ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. الحديث كذلك اختلف في تصحيحه، والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر غير واحد من أهل العلم، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من ذرعه أي غلبه، ذرعه يعني غلبه القيء فلا قضاء عليه. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء، السين والتاء تدل على الطلب، تدل على الطلب. استقاء يعني طلب إخراج الطعام بنفسه، فعليه القضاء، فعليه القضاء. الحديث الذي قبل هذا كان على ما يتكلم على ماذا؟ عن النسيان. وهذا الحديث يتكلم عن الإكراه، فعندنا نسيان وعندنا إكراه. فمن ذرعه يعني غلبه، أكره عليه، غلبه فهو مكره عليه. الحديث الأول يتكلم عن النسيان، والحديث الثاني يتكلم عن الإكراه. والعلة معقولة المعنى في الحديث الأول ومعقولة المعنى في الحديث الثاني. ولذلك في الحديث الأول قسنا على العلة، أو قسنا على الحكم ماذا؟ ماذا؟ في النسيان قسنا عليه جميع المفطرات، وذكرنا مثالا عليها الجماع. وهنا كذلك في الإكراه، هذا الحديث أصل في أن المكره على الإفطار أنه لا يفطر، مكره على الإفطار أنه لا يفطر. وتقيس عليه من أكره على فعل شيء من الأفعال، كان يكره على الطعام، يكره على الشراب إلى آخره. فمن أكره على فعل من الأفعال فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة عليه. ومن أهل العلم من استثنى في الإكراه الجماع، وذلك أنه يحصل فيه رغبة ولذة وشهوة، فمن أهل العلم من استثناه في حال الإكراه. الله أعلم.